بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على شيخ الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين. السورة التي بين أيدينا هي سورة الإسراء، تسمى بسورة بني إسرائيل، وأيضا تسمى بسورة سبحان. وقف بنا الكلام عند الآية 48، واليوم نبدأ بالتاسعة والأربعين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني هذه الآيات في سياق ماذا؟ في سياق بيان مواقف المشركين، موقفهم من الألوهية ومن الملائكة. ذكر هنا: فأصفاكم ربكم بالبنين اتخذوا الملائكة إناثا. وموقفهم أيضا من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينكم الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال في موقف النبي: انظر كيف ضربوا لك الأمثال لما قالوا إن تتبعوا عند رجل مسحورا. الآن موقفهم من البعث والجزاء والجنة والنار واليوم الآخر، قالوا على وجه الإنكار منكرين البعث. أإذا قالوا أإذا كنا عظاما، يعني هذا استفهام إنكاري. أإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. في استفهامين، استفهام الأول والثاني، يقول أإذا كنا عظاما، أإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذا الاستفهام الثاني. العظام معروفة، يعني لما يموت الشخص ويدفن تبقى العظام، أثر العظام أو بعض العظام. لكن الرفات ما هي؟ الرفات ما هي؟ العظام معروفة، لكن الرفات ما هي؟ الرفات كسر العظام، مثل ما يقال رفات الخبز، الكسر المتبقي. يقولون يعني إذا بقيت عظامنا تحت الأرض أو شيئا من العظام متكسرا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهم في آيات أخرى قالوا إذا كنا ترابا، يعني أصبحنا ترابا، رجعنا إلى التراب، أصبحنا ترابا. ويعني لهم أوصاف غير هذه أيضا كثيرة، إذا كنا عظاما نخرة. أئنا لمبعوثون خلقا، قال هنا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. شوف الجملة كيف مؤكدة بإن، ولمبعوثون دخول اللام على الخبر، خلقا جديدا. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال سبحانه وتعالى: قل لهم ردا عليهم، لما يعني أنكروا البعث قالوا كيف نبعث ونحن على هذه الحال، قال كونوا حجارة أو حديدة. تقول ليست عظام ورفات، لا، لو تكونون حجارة زي الحجر، أو تكونون حديد شد من حجارة، حجارة يتكسر، حديد ما يتكسر. يقول لو حصل هذا كله الله قادر على أن يعيدكم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أعظم، قال يعظم عن قبول الحياة فضلا عن العظام والرفات، فلا بد من إيجاد الروح فيه. يقول لو تكونون حديدا أو حجارة أو أشد من الحديد والحجارة بحيث أنها لا تقبل الحياة، الله جعل فيها حياة وجعلها تخرج مرة أخرى وتبعث مرة أخرى. يعني لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك الإنسان إذا مات وأكلته السباع وأصبح في بطون السباع وتقطع ذهب، أو مات في البحر وأكلته الحيتان والأسماك وذهب، أو أحرق بالنار وأصبح ترابا غبارا وأصبح رمادا، الله يبعث، الله يبعث، ما في ما ما ما نشك في ذلك أبدا. حتى أذكر بعض من سأل قال يعني إذا كان مثلا احترق بالنار وأصبح رمادا، أو أكلته الطيور والسباع أو أكلته الأسماك، كيف نقول أنه يسأل في قبره؟ كيف ينعم في قبره أو يعذب في قبره؟ نقول عالم الآخرة ليس لك، كيفيته مجهولة. يعذب في قبره نعم، كيف قبره الله أعلم، لكن يعذب نعم نؤمن، أما الكيفية لا نعلمها، الله أعلم بذلك. لكن يجب عليك أن تؤمن، هذا الذي يميز المؤمن من غيره، يؤمنون بالغيب. إذا ما أنت يؤمن بالغيب ما صار عندك إيمان يميزك عن غيرك، هذا لا بد أن ينتبه لهذا. يقول أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعظم في عن قبول الحياة فضلا عن العظام والرفات، فلا بد من إيجاد الروح فيكم، فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة. شوف السؤال، هذا السؤال أسخف من السؤال الأول، وإن كانت كلها ساقطة لكن هذا أشد. كيف من يعيدكم؟ من الذي خلقكم؟ سيقول من يعيدنا إلى الحياة، قل الذي فطركم، هذا رد قوي، فطركم خلقكم، يعني الذي أوجدكم أول مرة قادر على أن يعيدكم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يعيده وهو أهون عليه. فالذي فطركم أول مرة وضربنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. الذي فطركم أول مرة، خلقكم أول مرة، ولم تكونوا شيئا، لأن القادر على البدء قادر على الإعادة، بل هو أهون. فسينغضون إليك رؤوسهم، ينغضون أي يهزون رؤوسهم ويحركون رؤوسهم استهزاء وسخرية واستبعادا وتعجبا، ويقولون استهزاء متى هو أي البعث، قل عسى أن يكون قريبا، وعسى في حق الله واجبا، يعني قريب ليس ببعيد. طيب قال يقول متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، كل سؤال يسألونه يجاب عليه بقوة، يقول إذا كنا ترابا ورفاتا مبعوثا خلقا جديدا، رد الله عليهم، قالوا من فسيقول ما الذي سيقولون من يعيدنا، رد الله عليه، يقول متى هو، رد الله عليه حتى تقوم عليهم الحجة. طيب ثم فصل في كيفية البعث، قال يوم يدعوكم أي يوم القيامة، يدعوكم ويناديكم من القبور على لسان إسرافيل، إسرافيل يناديهم، ينفخ في الصور، هو الموكل بالنفخ، فتستجيبون أي فتجيبون دعوته من القبور. شو الفرق بين تستجيبون وتجيبون، هي نفسها ولا تختلف؟ ها ترى يعني طلب السرعة، يعني تستجيبون يعني تبادرون أشد من بحمده أي بأمره، وقيل وله الحمد، يعني هي المؤلف يقول بأمره بحمده بأمره لأنه أمركم، وله وقيل وله الحمد، ولكن الذي يظهر يعني يوم يدعوكم يعني ينفخ في الصور فتستجيبون، تخرجون من قبوركم مسرعين حامدين الله بحمده أي تحمدون الله على هذا البعث والجزاء، حامدين الله. تستجيبون أي تجيبون الداعي، مثل قوله تعالى يسبحون بحمده، يعني يسبحونه وينزهونه وحامدين له. طيب قول البعث له سبحانه البعث إيه؟ يحمد هو على عليه إيه؟ وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وتظنون هنا الظن ما هو شك ولا اليقين؟ في القرآن يستعمل الظن للشك ويستعمل اليقين، وأكثر استعمال القرآن للظن بمعنى اليقين، يعني كثير معنى اليقين. يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إني ظننت أني ملاق حسابي، هذا كله معنى اليقين. الذي هنا اليقين. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني أصبح عندكم يقين بأنكم لم تلبثوا في الدنيا ولا في القبور إلا فترة زمنية يسيرة. ولذلك يقولون في يعني فسر هذا آيات أخرى كقول تعالى قالوا من بعثنا من مرقدنا، قلنا أنها رقدة قليلة يوم أو يومين، لا كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. فدل على أن الظن هنا بمعنى اليقين، يعني تيقنتم وعلمتم علما يقينا أن لبثكم في الدنيا كان قليلا لهول ما ترون من هذا اليوم العظيم الذي شره مستطير طويل. قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذه الآية إذا تأملتها تجدها مرتبطة بما قبلها. قبلها كان يعني نقاش مع المشركين ومشادة في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقرآن. فوجههم الله إلى أن يكون الجدال جدالا فيه هدوء وجدالا فيه يعني عدم إثارة يعني الشقاق والمحادة بينهم، حتى يكون حتى تكون الدعوة دعوة فيها قبول ويكسبون هؤلاء. قال وقل لعبادي المؤمنين يقول للكفار الكلمة التي هي أحسن، إن أعطوهم كلام الطيب، جادلهم بالتي هي أحسن، مجادلة والحوار والنقاش بالكلام الطيب، يعني هذا يثمر. قل لهؤلاء التي قال يعني يقولون الكلام الطيب التي هي أحسن الكلمة الطيبة، لماذا؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم، هذا السبب، لأن الشيطان يدخل في مثل هذه الأمور في الدعوة إلى الله، يدخل الشيطان ويفسد. قال ينزغ يعني يفسد. النزغ ما هو؟ أصله الطعن، نزغه بإصبعه طعنه بإصبعه. الشيطان كأنه يطعن الإنسان، ينزغ يعني يفسد ويوسوس ويزين، كل هذه داخلة في النزغ، نزغة من نزغات الشيطان. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يعني ذلك بتعليلين، قال حاول أن تتحاور معهم، تناقش معهم بطريقة يعني الموعظ الحسن أو الكلام الطيب، لأن الشيطان يحاول أن يدخل بأن يفسد بينكم. والشيطان عدو، الشيطان عدو الإنسان، عداوته واضحة. طيب والكلمة التي هي أحسن ما هي؟ قال المؤلف والكلمة التي هي أحسن هي ربكم أعلم بكم، إن شاء يرحمكم أو إن شاء يعذبكم. نقول هذه الكلمة هي من ضمن الكلمات، يعني من باب التمثيل، لأنها يعني قول تعالى يقول لك هي أحسن، يعني الكلام الطيب الذي يفيد في الدعوة، ومنه أن يقال لهم ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم إذا تبتم وآمنتم كان ذا خير لكم فرحمكم، وإن يشاء يعذبكم إن أصررتم على ما أنتم عليه ومتم على ذلك. قال يعذبكم إما بالموت على الكفر، يعذبكم بالموت على الكفر، أو يعذبكم في الدنيا بالقتل والأسر ونحوه. قال وما أرسلناك عليهم وكيلا، فتجبرهم على الإيمان. وهذا قال وهذا قبل الأمر بالقتال، وما أرسلناك عليهم وكيلا، لم تكن وكيلا عليهم، وإنما أنت داعيا إلى الله، هاديا مرشدا لهم، مبين لهم الحق. مثل هذه الآيات كثير ما يحكم عليها بعض المفسرين بأنها منسوخة، منسوخة بآية القتال، بآية السيف. آية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يقول هذه الآية نسخت كل ما فيه مهادنة وموادعة ومسالمة، وهذه من الآيات التي فيها مهادنة. وما أرسلناك عليهم وكيلا فاصبر صبرا جميلا فاصبح الصفح الجميل، وهذه خلاص انتهت، بآية السيف قطعت. نقول لا، قد يكون في وقت من الأوقات نحتاج إلى هذه، وقت نحتاج إلى هذه، أحيانا يضعف الإسلام أحيانا يقوى، وأحيانا الحالات تختلف والأشخاص يختلفون الذين أمامك، ممكن تستعمل معهم السيف، ممكن تستعمل معهم هذه الطريقة تكسبهم فيختلفون. ونقول بقاء الآيتين نعمل بها أولى من أن ننسخ آية ونبقي آية، هذا أمر. الأمر الثاني أن النسخ لا يقال به إلا عند التعارض الحقيقي تصادم، ما في تعارض، هذه تحمل على كذا وهذه تحمل على كذا، وحمل الآيتين على معنيين أولى من النسخ، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. يقول وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فيخصهم بما شاء على قدر أحوالهم. يعني لما قال ربكم أعلم بكم في هدايتكم، إن هداكم ورحمكم بعد توبتكم أو عذبكم على إصراركم على الكفر، بين أيضا سعة علمه، سعة علمه ليس بهم، ليس عالما بهم فقط ربكم أعلم بكم، بل علمه قال ربكم أعلم من في السماوات والأرض، حتى يعمم ويرتب عليه، يرتب عليه ما هو أعلى. شوف يأتي بالعلم ثم يرتب عليه، قال وربك أعلم من في السماوات والأرض فيخصهم بما شاء على قدر أحوالهم، يعني يعطي من يشاء ويفضل من يشاء في الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني هذه فضائل، يعني الله عز وجل يعطي من يشاء. ثم ذكر لنا من فضائله سبحانه وتعالى أنه فضل بعض النبيين على بعض بتخصيص كل منهم بفضيلة، قال كموسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمد بالإسراء، وهذه الصفات هذه الخصائص كلها شملت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو حظي بها محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام كلمه الله، والخلة خليل الله محمد، والإسراء وغيرها من المزايا، يعني في أشياء كثيرة، حتى ذكروا أن ما من صفة متميزة في نبي من الأنبياء إلا ولمحمد مثلها صلى الله عليه وسلم. قال صبر أيوب، قال صبر محمد، وكل شيء. الملك الذي أعطي داود وسليمان أعطي محمد أكبر منه، ولكنه لم يرد، ولا أعطاه الله مفاتيح خزائن الدنيا، أعطاه الله الأرض كلها، وأبى إلا أن يعيشها فقيرا. فما من صفة إلا وأعطي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول هنا وآتينا داود زبورا. يقول ليش خص داود زبورا؟ شوف قال فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا إجمال ما بين لك، لما جاء عند داود بين لك، قال وآتينا داود زبورا. لماذا؟ هذه وقفت عليها عند بعض المفسرين، يعني التمس التماس هذا البقاعي، البقاعي له كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، التمس التماس بعيد، قال لأنه لما ذكر المسجد الأقصى وداود كان في المسجد الأقصى، حديث عن بني إسرائيل، وداود هو الذي ظهر بعد موسى، داود وسليمان يعني يعتبر من الأنبياء الذين ظهروا، ولا أنبياء بني إسرائيل كثير بني إسرائيل، لكن الذين ظهروا صارت لهم مملكة وفي القدس وفي الشام هو داود عليه السلام، ملك أعطاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء، فظهر ملكه في الشام. وذكر الشام وذكر المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله خص داود هنا، فقال وآتينا داود زبورا، يعني هذا التماس والله أعلم. طيب تعود الآيات بعد هذه يعني بعد شف الآيات الآن تعود إلى مناقشة المشركين كما كانت. الآن النقاش معهم في أي شيء؟ في التوحيد والإلهية وعبادة الله وحده لا شريك له. قال قل لهم قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة الذين زعمتم أنها إله. زعموا ماذا؟ مثلا منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد يعني عبادات متنوعة، يعبد النجم كالنجم وأنه هو رب الشعراء كانوا يعبدون النجم طائفة منهم، ومنهم اليهود الذين يعبدون عزير أو يدعون أن عزيرا ابن الله، والنصارى الذين يعبدون عيسى. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله كالملائكة قال هنا وعيسى وعزير. طيب ليش خصهم ما أتى بالأصنام؟ ليش مع أنهم يعبدون الأصنام؟ نقول لأنه سيبين لك أن هذه التي عندها قدرة كالملائكة وعيسى وعزير فيها حياة وفيها قدرة هي التي تجيب، أما الأصنام ما تجيب. ولذلك شوف قال قل ادعوا، لأنه هو الآن ما يدعون يعني ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كل هذا الحين يصدق على حتى الأصنام يصدق عليها، زين حتى الأصنام يصدق عليها أنهم يدعونها، نعم يدعونها، لا تملك كشف الضر عنكم ولا تحويلا، نعم كلها تدخل في هذا. ومعنى كشف الضر إزالته، وتحويله إما تخفيفه أو نقله إلى شخص آخر. شايف؟ قال أولئك، أيوة هنا الآن يميزنا أن المقصود بهم الملائكة أو عزير أو الأولياء، ندخل في ذلك الأولياء الذين الآن يعني يدعون الأولياء كالذي يقول يا حسين يا علي يا سيدي بدوي وغيرها. هؤلاء الأولياء يقول أولئك الذين يدعون، يشوف يقول أولئك الذين يدعونهم آلهة، أي المشركون يدعونهم آلهة يعني يجعلونهم إله. هؤلاء أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقول الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة، وعزير يبتغي إلى ربه القربة، الوسيلة يعني التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وعيسى يبتغي إلى ربه الوسيلة. كيف تدعون أناس هم يتقربون إلى الله؟ ما يسمحون أن يكونوا آلهة، هذا المقصود. بعض المفسرين يقول أولئك الذين يدعون هذه كلمة يدعون من هم؟ الملائكة وعيسى. يقول أولئك الذين تعبدونهم هم يدعون ربهم، وإذا كانوا يدعون ربهم يبتغون إليه الوسيلة، وهم يدعون ويبتغون. المؤلف أخذ الرأي الأول أن يدعون المشركون يدعون الآلهة، هذه الآلهة تبتغي إلى ربها، هذا الرأي الأول. واضح ولا نعيد؟ واضح عندك؟ أكيد عرفت. عندنا يعني عندنا المعنى الأول الذي ذهب إليه مؤلف أن يدعون من العابدين الذين يعبدون الأصنام ويعبدون من دون الله، يدعون من؟ يدعون الملائكة، يدعون عزير، يدعون عيسى، يدعون من دون الله، يجعلون هؤلاء الآلهة. زين هذه الآلهة التي عيسى ملائكة عزير تبتغي إلى ربها الوسيلة، يعني تطلب القربة إلى الله وتتعبد الله. كيف تعبدون من يعبد الله؟ كيف تعبدون وتدعون من يعبد الله؟ هذا المعنى الأول الذي ذهب إليه المؤلف. أو المعنى الثاني لما قال أولئك، يعني أولئك المذكورين المعبودين من دون الله الملائكة عيسى عزير، أولئك هم يدعون ربهم، هم يدعون ربهم، وفي نفس الحال يبتغون إليه الوسيلة. فيدعون ويبتغون راجع لمن؟ راجع إلى المعبودين من دون الله. اللي هو الأول يدعون الملائكة، ممكن محتمل. لا في آية مرت معنا لا شيخ آدم مرت معنا آية آية مرت معنا قبل لقاء الماضي. إذا لا ابتغوا إلى العرش سبيلا. ولقد صرفنا في هذا القوم ليذكروا وما يزيدهم إلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون لكانت هذه الآلهة تبتغي إلى ذي العرش إلى الله سبيلا، يعني تدعو الله وتطلب من الله. لكن الآية التي في سورة الزمر أيوة هل لها تناسق مع هذه الآية؟ وهي قولهم يعني ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إيه يعني ما نعبدهم هذيك يعني في الأصنام إيه. وتدخل فيها العزير يعني ممكن أحسنت، هذه أيضا تأيد الرأي المؤلف. ما نعبدهم هم يعبدون حتى حالهم كان حالهم أنهم يعبدون الأصنام يدعون من دون الله. طيب قال أولئك الذين يدعون الآلهة يبتغون أي الآلهة يطلبون إلى ربهم الوسيلة القربة بالطاعة أيهم أقرب. يقول هؤلاء الملائكة وعزير وعيسى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون إلى الله القربة وأن يحظوا بالأجر عند الله زين، ويسارعون في الطاعات أيهم أقرب إلى الله. يقول يعني أيهم بدل من يبتغون من واو يبتغون أي يبتغيها الذي هو أقرب إليه فكيف بغيره. فهؤلاء هم يريدون الحين الزلفة إلى الله والقرب إلى الله ويسارعون في ذلك في الأعمال الصالحة كالملائكة لا تتأخر تبادر، فكيف تعبدون هذه ويرجون رحمته أي هذه الملائكة وعزير وغيره يرجون رحمته ويخافون عذابه كغيرهم من المخلوقات المكلفة كغيرهم، فكيف تدعونهم آلهة؟ ثم قال إن عذاب ربك كان محذورا، يخافون عذابه لأن العذاب مما يحذر ومما يخاف منه مما يخاف منه، كيف تدعون مثل هذه يعني. وهذا فيه إبطال عقيدة الشرك بالله عز وجل، وأن لو كانوا أقرب الناس إلى الله لا يرضى الله بذلك، لو كانوا ملائكة أو عيسى وهو من أولي العزم ومن الرسل والأنبياء أو عزير من الصالحين كل هؤلاء لا يرضون أصلا، هم لا يرضون بالعبادة والله لا يرضى. فهذه الآية أبطرت الشرك. طيب قال بعدها وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا تهديد لهؤلاء المشركين إذا أصروا على ما هم عليه من الكفر والعناد ورد الدعوة هددهم الله عز وجل. قال وإن هنا نافية، إن هنا نافية، يقول ما من قرية يعني إن بمعنى ما من قرية. كيف عرفنا إن هنا نافية؟ لأن لها معاني إن نقول لأن جاء بعد استثناء شايف. وإن من قرية قال أريد أهلها، يعني القرية هنا ليس المقصود القرية نفسها البنيان لا معروف، واسأل القرية يعني اسأل أهلها وهذا شيء متبادل معروف. وكم من قرية كانت ظالمة، قرية ما تظلم، القرية أهلها ظالمة وهذا معروف متبادل. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، قال بأي شيء؟ قال بالموت بأجالها أو يعني إهلاكها جميعا إبادتها بالعذاب أو معذبوها عذابا شديدا، قال بالقتل وغيره، يعني معذبوها عذابا شديدا بتسليط المؤمنين على الكفار مثل ما سلط الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وعلى غيره. فما من قرية إلا إما إذا كانت ظالمة، شوف هنا ما قال ظالمة لكن السياق يدل على أنها ظالمة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها يعني ليست القرية الصالحة المراد بالقرى الظالمة بدليل أن الله لا يظلم، لا يظلم إلا يعني لا يعذب إلا من يستحق العذاب. قال إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بإبادتها وإهلاكها جميعا، أو إن لم تهلك جميعا فإنها تهلك بتسليط المؤمنين عليها بالقتل والأسر ونحو ذلك. قال كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي في اللوح المحفوظ، مسطورا مكتوبا، مكتوب أن هذا الحكم بحكم الله عز وجل أن القرى يصيبها يا هذا يا هذا، متى؟ إذا أصرت على كفرها وظلمها. والمشركون يعني حتى شف لا تزال في نقاش المشركين، المشركون لم يرضوا بالقرآن الكريم ولا بمعجزة القرآن، مع أنها أعظم معجزة، أعظم معجزة أعطي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فوق كل معجزة، ومع ذلك لم يرضوا بها، يريدون معجزات حسية، يقولون يعني محمد، يقولون صالح أعطي الناقة، وعيسى وموسى العصا واليد، وأنت يا محمد ما عندك شيء، ما عندك إلا القرآن. فقال ماذا تريدون؟ قالوا اقلب لنا الصفا ذهبا. واحتجوا بعض الحجج، قالوا أزح عنا الجبال، اجعل مكة مروجا وأنهارا، أي قصورا وأنهارا وحدائق ونحو ذلك، افعل كذا افعل كذا، من الحجج التي لن يؤمن لو حصلت، وإنما هي عناد وكفر. ولذلك رد الله عليهم، قال وما منعنا أن نرسل بالآيات الحسية التي اقترحها أهل مكة إلا أن كذب بها الأولون. قل هم الأولون كذبوا، أنتم تكذبون، يعني أكبر من من من ناقة صالح آية تنشق الصخرة وتخرج منها ناقة، ومع ذلك كفروا وعقروها، فأنتم ستسيرون على منهجهم. كيف قال إلا أن كذب بها الأولون لما أرسلناها فأهلكناهم، ولو أرسلناها إلى هؤلاء يعني أهل مكة لكذبوا بها واستحقوا الإهلاك، وقد حكمنا بإمهالهم، يقول قدرنا لهم أن يمهلوا. لماذا؟ قال لإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم، الله كتب أن لا يهلكهم جميعا حتى يظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آتينا ثمود الناقة آية مبصرة بينة واضحة، فظلموا بها وكفروا وجحدوا بها فأهلكوا جميعا بالصيحة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات المعجزات الحسية وغيرها ما نرسل بالآيات إلا تخويفا للعباد، ومع ذلك ما تنفع معهم، لعلهم يؤمنون ما يؤمنون. طيب قال بعدها وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، شوف يعني كل ما تأتي نقاش يثبت الله لهم، يعني إما عن سعة علمه سعة قدرته ونحو ذلك. الأول قال ربكم أعلم منكم إن يشاء يرحمكم، ثم قال ربك أعلم من في السماوات، فبين سعة علمه. هنا الآن بين إحاطته بالخلق وأنهم في قبضته وأن الله محيط به. قال وإذ قلنا قدرة وعلم أنه عالم وقادر. واذكر قال وإذ قلنا، قال إذ هنا متعلقة بفعل محذوف يقدر بما يتناسب، أي واذكر إذ يعني حين ووقت، قلنا لك يا محمد إن ربك أحاط بالناس، شف علما وقدرة، علما وقدرة، فهم في قبضته، فبلغهم ولا تخف، ولا تخف أحدا فهو يعصمك منهم، يعني أخبرهم أن الله محيط بهم وأنهم في قبضته وأن ليس لهم قدرة وليس لهم أي ملك ولا علم، وإنما العلم والملك والقدرة لله سبحانه وتعالى. ثم قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، الرؤيا هنا الرؤية بصرية بعينيه، ما هي الرؤية التي رآها بعينيه؟ هي ليلة الإسراء، رأى الجنة ورأى النار وأخبرهم بذلك. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هذا رجعت الآيات الآن إلى أول السورة الإسراء، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك عيانا ليلة الإسراء. شف قال هنا أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها ليلة أسري به. قال: إلا فتنة للناس، امتحان. ولذلك ارتد من ارتد من ضعفاء الإيمان لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أنه أسري به. قال: كيف تقطع مساحة مسافة نحن نقطعها في 40 يوم، تقطعها في جزء من ليلة ترجع؟ بدأوا يضحكون ويستهزئون، وبعضهم يضع يده على رأسه يقول: قدمنا محمد، أصبح مجنون يأتينا بما هذه الأخبار التي لا يقبلها العقل. يقول: أنا ذهبت إلى البيت المقدس وصليت فيه وصعدت إلى السماء ورجعت إلى فراشي. ليش؟ لأنهم حكموا عقولهم، ما قالوا آمنا بالله. شوف، قال: إلا فتنة للناس أهل مكة. قال: إذ كذبوا بها، أي بهذه الرؤية، وارتد بعضهم لما أخبرهم بها. بدأوا يتعالمون يتخابرون بينهم حتى جاءوا إلى أبي بكر. قالوا: يا أبا بكر، صاحبك قد جن، يقول إني فعلت كذا وكذا وكذا. قال: هو قال؟ قالوا: نعم. قال: إذن صدق، ما دام قال صدق. حتى قال بعضهم أن خزيمة بن ثابت كان مر على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين شخص أظن أعرابي أو كذا، النبي اشترى منه ويقول: ما أعطيتني؟ أعطاه النبي الدراهم. قال: ما أعطيتني. وقال النبي: أعطيته. فمر خزيمة فقال: ما الذي عندكم؟ قال: كذا وكذا. قال: لا أعطاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد؟ قال: إيه أشهد. كيف؟ قال: يوم ذهب العرابي، يوم رضي العرابي شهادة الرجل، قال له: يا خزيمة، كيف تشهد أنت ما حضرت؟ قال: نشهد لك بخبر السماء ولا نشهد لك بخبر الأرض. فهنا أبو بكر لما قال هو قال لكم كذا؟ قال: نعم. قال: صلى فسمي الصديق. طيب، يقول: والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة ليش منصوبها هذا؟ والشجرة وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا. وما جعلنا الشجرة، ما جعلنا الرؤيا زين، يعني التي أريناك إلا فتنة. الرؤيا هنا منصوبة بجعلنا، ثم قال: والشجرة أيضا ما جعلناها إلا فتنة. أيوة، منصوب جعلنا، تقدير جعلنا. وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن، هذا التقدير. والشجرة الملعونة في القرآن ما هي؟ شجرة الزقوم. أيوة، وردت في سورة ماذا؟ الصافات وفي الدخان، وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم. جعلناها فتنة لهم. ليش جعلها فتنة؟ إذ قالوا: النار تحرق الشجر، فكيف تنبته؟ ما يمكن تحرق الشجر، تنبت الشجر فيها. فحكم عقولهم، فالله قادر، قادر، لأن الله أصلا يعني في الدنيا عندنا يهم يعني يشعلون نارهم من الشجر الأخضر، الشجر الأخضر يعني يشعلون النار. فإذا أنت، لا، وش الآية؟ وش الشجر الأخضر؟ إذا أنتم الذي جعلكم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شجر أخضر رطب فيه ماء يخرج منه نار، لماذا لا تنكرون هذا وأنتم تشاهدون؟ لما حكموا عقولهم وافقوا على هذا، وهذا لم يوافقوا عليه. طيب، يقول: كيف شجرة؟ ليش ملعونة؟ قال: المراد بها لعن أصحابها ولعن الحال التي هي فيه، لعن النار وأصحابها الذين تلعنهم الملائكة ويلعنهم الخلق. الملائكة تسأل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحليب، خذوه فاعتلوه. أبو جهل، أبو جهل ليش خص بها؟ لأنه كان يأتي بجاري عنده يقول: ائتينا بالزبد والتمر، فيغمس التمر في الزبدة ويأكل ويقول تزقموا تزقموا، يستهزئ يقول تزقموا، فتوعده الله بشجرة الزقوم. شوف قال والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم بها فما يزيد تخويفنا إلا طغيانا كبيرا، لا ينفع معهم يعني خلاص ما عاد يتقبلون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، إذا لما بين موقفهم من يعني موقفهم من القرآن وإلى آخره ومن عبادة الله والقرآن واليوم الآخر وغيره من المواقف التي ينكرونها، بين أن سبب ضلالهم هو الشيطان، سبب ضلالهم هو الشيطان. قال وإذ أي واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تحية ليس سجود عبادة، بالانحناء. المؤلف يقول انحناء لكن المتبادر ما هو؟ سجود، سجود غير الانحناء والسجود غير الركوع. سجدت الملائكة سجودا، سجودا كما هو معلوم. زين ويقولنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، إلا إبليس أبى واستكبر ثم احتج قال كيف أسجد لمن هو أقل مني، أنا أفضل منه، أنا خير منه، أأسجد لمن خلقت طينا؟ يقول طينا منصوب بنزل الخافض، يعني الأصل خلقت لمن خلقت من طين، أأسجد لمن خلقت من طين؟ قال أصلها خلقت من طين، لأن خلق تنصب مفعول واحد خلقت، زين ومن طين قالوا نصبته خلق نصبه بنزع الخافض، بنزع الخافض مثل واختار موسى قومه أصلها من قوم. قال أرأيتك أي أخبرني، أصلها رأيت يعني علمت أو أبصرت، زين دخلت عليه الهمزة أرأيت فقلبتها إلى استفهام يعني أخبرني، أرأيت الذي يكذب الدين أي أخبرني، والكاف هنا كاف الخطاب أرأيتك يعني أخبرني، هذا الذي كرمت يقول أخبرني هذا الذي كرمت فضلت علي ما يزال الآن، لأن يعني انه افضل هو، والحقيقه ان ادم افضل منه، لان ادم يعني حتى انه ادم يعني تفوق على الملائكه بالعلم، الملائكه اقرت قالت لا علم لنا، قال هو اخبرهم يعني انبئهم باسمائهم فانبئهم، فتفوق ادم بالعلم وتفوق بكون الملائكه تسجد له، وإبليس مخلوق من النار والطين أفضل من النار بدلالة العقل، الطين أفضل من النار، الطين فيه مصالح والنار محرقة، والطين فيه الرزانة والثقل والنار فيها الحركة والسفاهة والخفة. ذكروا بعضهم الفروق بين الطين والنار، ذكر فروقا كثيرة دلت على أي شيء بالعقل أن الطين أفضل من النار، فكيف يأتي هو يقول النار أفضل؟ ما له حجة، وهو يقيس هذا على هذا. طيب قال كرمت علي بالأمر بالسجود له وأنا خير منه خلقتني من نار، قال لئن اللام هنا شو نسميها؟ اللام القسم، أي موطئ القسم، أي والله لئن، وإن هنا شرطية، والله لئن أيوة أخرتني إلى يوم القيامة، يعني أجلت لي إلى يوم القيامة كما قال أخرني إلى يوم يبعثون، لأحتنكن قال لأستأصلن ذريته بالإغواء إلا قليلا، أي إلا عبادك منهم المخلصين، ممن عصن. ما معنى أحتنكن؟ مقولة من أي شيء؟ من الحنف، طيب ايش علاقة الحنك؟ يقول يقول إذا أراد أن يستولي على الشخص حتى الإنسان يستولي على بهيمة يأخذ بحنكه، لو إذا أراد أن يتحكم بالخيل مثلا أخذه بلجام من حنكه وبدأ يأخذ يمشي به، وكذلك البعير ونحوه. الشيطان يأخذ بأحناك من هم أتباعه، يسيرهم كيف شاء، أتباعه أهل الضلال يأخذ بأحناك ويكون مع مثل الريموت يوجههم وين يروحون، يروحون يمشون معه. هذا معناه أحتنكن، يعني أتسلط عليهم تسلطا بحيث أنني أسيطر عليهم، ليس لهم أي دافع ولا مانع. هذا معناه، وهذا الواقع، الواقع أتباع الشيطان يمشون على ما يريد. فأحتنكن ذريته، ذرية آدم. في الآية الأخرى قال لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل اذهب، أعطاه الفرصة، قال قال إنك من المنظرين، اذهب منظرا إلى وقت النفخة الأولى. قال اذهب، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال قال فمن تبعك منهم وأطاعك فجهنم تنتظر جزاءكم، نجازيكم بجهنم أنت وهم جزاء موفورا. قال وافرا كاملا. موفورا كيف؟ موفورا وافرا مثل ساترا مستورا، رجعنا لها حجابا مستورا يعني ساترا. وهنا قال جزاء، هذا جاء العكس، قال جزاء موفورا يعني وافرا. ها كيف؟ موفورا وافرا. شوف لما تأتي بعندك الإناء وتمتلئه، تملأه يصبح ممتلئا، هل يقبل؟ ما يقبل، خلاص كل على ما قبل ممتلئ ما يقبل. فيقول كنا موفورا يعني خلاص تاما تاما وافرا من كل الوجه، ما يحتاج إلى زيادة. فهذا معنى الله أعلم موفورا، يعني جزاءهم جزاء لا يحتاج إلى زيادة، أخذوه كاملا بعدل الله سبحانه وتعالى. نعم. في سكت الله عنه لما قال يحتل كان من هكذا يكيد، يعني ماذا يقول له؟ يقول له لا تغويهم، لا لما قال إن لما قال إن عبادي ليس لك عليه شيطان قد عليك، وهذه سكت عنه كانها إقرارا من ناحية القدر الواقع سيكون أكثر الناس. شوف هذا الروح قال اذهب، إقرارها يقول كلمة اذهب إقرار، يعني كان يقول خذ الحرية اللي بك مع كتبك. نحن الآن الله عز وجل يقول سنرسل إليهم الرسل وننزل إليهم الكتب ونقيم عليهم الحجة ولن نعذب أحدا منهم إلا قد قامت عليه الحجة، فإن تبعك تبعك وأما تبعك. هذا ابتلاء، الدنيا ابتلاء. طيب قال هنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز استفزز قال استخف، يعني استفزاز لما تقول لما تقول أنا استفز فلان استخفه ويعني وأربكه في الكلام وخليه يعني ينزعج. لما تقول والله استفزيت فلان، جئت إلى فلان وأعطيته من الكلام حتى استفزيته، زين، فهو إزعاجه وجعله يرتبك وجعله يستخف معك فيقوم معك ويتجاوب معك، هذا استفزاز. ولذلك كلمة الاستفزاز وردت في هذه السورة 3 مرات، من يذكر هذا؟ وإن كادوا لا يستفزونك، شايف يزعجونك بالكلام ويستخفونك حتى تتبعه. وفي آخرها قال قال يستفزهم وما لا قال قال وإني لأظنك يا فرعون مثورا، فأراد أن يستفزهم، فأراد أن يستفزهم من الأرض، استفزهم شايف، يعني استخفهم، استخف قومه فأطاعهم. فيه استفزاز في غيرها في القرآن 3 آيات في الأسرة، بس ما أدري عن بقية القرآن أو الله أعلم. واضح استفزاز. يقول هذا إقرار، جاك الإقرار، قال هذا أشد عبد الرؤوف، هذا أشد صح؟ يعني يقول يلا خذ راحتك. ها؟ قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يقول بدعائك بالغناء والمزامير، وكل داع للمعصية، كل صوت فيه معصية خذ راحتك، استفز منهم، استخف منهم بصوتك، من استطعت بصوتك، وأجلب عليهم، أجلب الجلبة الصوت العالي، أجلب يعني صح به وأرفع صوتك به، وأجلب عليهم بخيلك يعني مركوبك، يعني جنودك التي يركبون الخيول، وذريتك التي يركبون الخيول، ورجلك، الرجال الذين يمشون على الأرض، يعني الرجالة والركبان، ركبان ورجالة، يعني جنودك وأحزابك يا شيطان خلهم يعملون، صح عليهم بجنودك ورجلك، وهم قال وهم الركاب أو هنا وهم الركاب والمشاة في المعاصي، وشاركهم وشاركهم في الأموال المحرمة كالربا والسرقات والغصب والاعتداء على أموال الناس بأي وجه من الوجوه، كل هذا تزيين من الشيطان لبني آدم. قال شاركهم في الأموال والأولاد، حتى يدخل في الأموال الأطعمة التي يأكلونها في البيوت، الأشربة التي يشربونها في البيوت، يشاركهم الشيطان يدخل معهم. إذا دخل الرجل وقال بسم الله، بسم الله ولدنا، بسم الله خرجنا، على ربنا توكلنا، أسألك خير المولد وخير المخرج، ودخل بيته ثم جاء عند الطعام وقال بسم الله، يقول الشيطان لغيره من الشياطين اخرجوا، لا مبيت لكم ولا طعام. وإذا دخل إنسان لم يقل بسم الله ولا يقول بسم الله عند الطعام، يقول وجدنا المبيت والطعام، المبيت والطعام. طيب وشاركهم في الأموال والأولاد، يقول أولاد يعني الزنا، أولاد الزنا، الأولاد من الزنا، ويدخل في ذلك يعني سواء من الزنا والاغتصاب ونحو ذلك، أو كذلك إفساد الأولاد على والديهم، يشاركونهم في أن يكون يعني الولد معاندا عاقا لوالديه، كل هذا من الشيطان. نعم، والتسمية، عدم التسمية عند الجماع، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقول بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا نسي هذا قد يدخل الشيطان. طيب قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم بأنه لا بعث ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا باطلا. قال الله عز وجل ردا عليه إن عبادي أي المؤمنين المصطفين ليس لك عليهم سلطان تسلط وقوة إلا بأشياء يسيرة كالتحريش جاء في الحديث بينهم، أو إغراءهم في بعض الذنوب ثم يتوبون منها، إلا من عصمه الله كالأنبياء لا يتسلط الشيطان عليهم. طيب وكفى بربك وكيلا حافظا، شوف المناسبة لكلمة وكيلا، يعني لما ذكر أن العبادة والمؤمنين يحفظهم الله من الشيطان وذريته، قال كفى بربك وكيلا، الله أعظم، أعظم حافظا هو الله عز وجل، وهو خير حافظ. طيب وقت انتهى، طيب الوقت نأخذ هذه عشان ما ودنا نطول وقت ضيق. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يقول ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، هذا خطاب للمشركين حتى يثبت لهم قدرة الله وعلمه ورحمه، شايف، وهم يعبدون غيره. قال من الذي يزجي لكم الفلك البحر، من الذي يدفعها؟ الإزجاء، الإزجاء دفع الشيء بهدوء. ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ الإزجاء هو الدفع الشيء. وأن تقول أنا أزجي لكم هذه التحية وأزجي لكم هذه الكلمة، يعني أعطيها بهدوء. فالإزجاء الدفع. قال يزجي يجري لكم الفلك السفن في البحر لتبتغوا تطلبوا من فضله وتنقلون بالتجارات إنه كان بكم رحيما في تسخيرها لكم. هذا يدل على رحمة الله بهم وهم على شركهم. وإذا مسكم الضر، يعني إذا كنتم على في السفن على هذه الناقلات على البحر في البحار، السفن والبواخر، إذا مسكم الضر الشدة في البحر وأنتم على البحر خوف الغرق، جاءتكم عواصف قوية ورأيتم الموت بعينه، ظل من تدعون، غاب عنكم كل المعبودات من الآلهة، فلا تدعون إلا إياه الله تعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين تعالى، فإنكم تدعونه وحده لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو، يعلمون أن لا يكشف هذه الشدة إلا هو، الأصنام ما تكشف. فلما نجاكم من الغرق وأوصلكم إلى البر أعرضتم عن التوحيد وعبادة الله وأشركتم معه غيره وكان الإنسان كفورا جحودا لنعم الله. هذه آية أو مشهد من مشاهد أو موقف من مواقف المشركين. زين، خذ الموقف الثاني. يقول أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يقول الأرض، يعني الآن في الأرض الله قادر على أن يخسف بكم الأرض مثل ما خسف بقارون، زين، أو يرسل عليكم حاصبا، يعني يرميكم بالحصباء كقوم لوط، ثم لا تجدوا لكم وكيلا أي حافظا منه. يقول الله قادر على أن يسلط عليكم عذاب وأنتم في البر، يعني لا تظن بس في البحر، لا حتى في البر، يعني لا تظن أنك إذا ركبت البحر دعوته وفي البر ما تدعوه، الله قادر عليك في البر حتى في البر، أحاط بك قدرة وعلما. زين، ثم عاد إلى البحر مرة ثانية، قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر مرة أخرى تارة أخرى مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، يعني أنتم الآن أشركتوا ورجعتوا للبحر، رجعتوا للبر وأشركتوا، طيب إذا ركبتوا البحر مرة ثانية الله قادر على أن يرسل عليكم قاصفا، والقاصف ما هو؟ هي العاصف، هي الريح العاصف، سمى ريحا عاصفا وريحا قاصفا، قاصف أشد. زين، قاصفا من الريح، ريحا شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته قصفا، فتكسر فلككم أي سفينتكم فتغرقكم بما كفرتم بكفركم، ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، لا تجد لكم علينا، لا تجد لكم أنتم علينا أي حجة علينا به تبيعا أي ناصرا وتابعا يطالبنا بما فعلنا بكم، يعني لا يجدون لهم تبعة، ما لهم تبعة عليك، يعني ما لهم حجة، يعني الله أعطاكم أنجاكم في المرة الأولى وأخلصتم العبادة له، رجعت ثاني للشرك ما في حجة لكم. نقف عند الآية 70 ولقد كرمنا بني آدم، نقف عندها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.